حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ومعنى مغبون خاسر. التعليق: أيام الإجازات فرصة لمن أراد أن يتقرب إلى الله بالصوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.